وللتشبيه وما شابه ذلك. فهذا باب عظيم، وهذا يدل على فقه المعلم، فقه المعلم. والناس يختلفون بحسب افهامهم، بحسب انتشار العلم فيهم. اما العلوم التي لا بد لهم فيها فهي لا يختلف عنها، كعلم التوحيد. لا يغلب الله انا اذا حدثت الناس بالتوحيد وبينت لهم ان طواف القبور واستغاثه الاموات شرك انهم سيكرهون ذلك ويستنفرون، فانا اسكت عنهم. لا، قد يتدرج احيانا الانسان اذا راى المصلحه ذلك، كما كان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اول دعوته عندما يمر على بعض الناس يقول يا الزبير او يا زيد يا فلان، قال الله خير من زيد، الله خير من زيد، كانه ينبه هؤلاء ان يتوجه الى الله تبارك وتعالى. فهذا قد يصار اليه احيانا عند غلبه الباطل، ويكون سلما للوصول الى بيان الحق، لا ان الانسان يسعى عن ذلك. قال الله اذا حدثت تركوا ذلك ولم يقبلوه وقذفني وفعلوا بي، ولا لما دعا الانبياء، الانبياء قد قتل من قتل منهم وعذب منهم وعلى ذلك صبروا. وبعض الناس يظن ان في كل الامور هناك طريقه اذا سلك الانسان لم يقم عليه احد. تجد الانسان اذا اذاع امرا من الحق او قال قولا حق او اتبع طريقه معينه في بيان الحق للناس وحصلت يكرم بعض الناس او حصلت شيء من الاضطراب او شيء من الخلل او يعني ما شابه من هذا، تجد يقول كان ينبغي عليك ان تسلك الطريق المثلى وانت تسرعت وانت كذا. هذا كثير يقال لكثير من المصلحين، ويظن هؤلاء ان في كل امر تريد ان تدعو اليه هناك طريق لو سلكتها ما عارضك احد. وهذا باطل. لو كان هناك طرق اذا من سلكها لا يعارض احد لما عرض الانبياء ولا ما قتلوا ولا ما اوذوا ولا ما ابتلوا ولا ما فعلوا. وأخر الله جل وعلا قصر الأنبياء الذين صدوا قومهم وكفروهم وضربوهم وآذوهم وقتلوا من قتلوا منهم. هل سلك الأنبياء هؤلاء غير الطريقة المثلى في إصلاح الناس؟ لا، الناس في قلبها كثير من الباطل، ولا ترضى أن تذهب كثير من دنياها. ولذلك نعم قد يكون هناك طرق أسلم أحيانا، لكن ليس في كل مسألة هناك طريق لو سلكت ما عرضك أحد. وإن لم أعود لأحد من الأنبياء ولا من المصلحين، والأعداء موجود، ولما حصل الجهاد في سبيل الله لكن خلاص آمن الناس كلهم وانتهى الموضوع. هناك الطريق، ما هو الطريق الخفي؟ وذلك هذا من خطأ. أحيانا قد الإنسان يحتاج إلى الإصلاح بشيء من الشدة والغلظة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، أحيانا بعض الوسخ في اليد تحتاج إلى دع وفرق وشيء من الغلظة فيه حتى يزال، وإلا بالرفق واللي ما ينفع. وسلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته سبيل الرفق، وكان عامة يمضي على ذلك وسلك السبيل الشدة والغلظة. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يبين الفرق بالطريقة إيش المثلى التي تؤتي أكلها، لكن لا يعني أن في كل أمر الناس يرضون. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن آدم قال حدثنا ابن الأحوص عن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. أبو إسحاق هنا هو عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، هذا من المكثرين جدا من الأحاديث بمثابة الزهري، وهو من الطبقة الوسطى من طبقة التابعين، واسمه عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، من حفاظ العباد المكثرين جدا وعليه تدور الأسانيد. وأبو إسحاق السبيعي كان معروفا في التدريس، كان معروفا بالتدريس ومشهورا به، لكن لا يعني هذا ان كل ما عن على ابو اسحاق فانما رد حديث كما يسلكه بعض الناس اليوم. فان من المحدثين من عرف بالتدريس، لكن لكثره ما رد من الحديث فانه لا يمكن ان نتوقف في كل ما عن فيه من الاسانيد والحديث. والطريقة التي يسلكها بعض المحققين اليوم قال فلان مدلس، الأعمش مدلس، ووجد أن الأعمش الإسناد عنعن، قال إذا هذا الحديث توقف فيه لأن الأعمش قد مدلس وقد عنعن. أو يأتي مثل أبي إسحاق ويقول هو مدلس قد عنعن، أو مثل قتادة أو غيرهم، هؤلاء أساطير الرواية. أنت إذا تكلمت عن الزهري وعن قتادة

فاطمة بن حبان هو هذا. ولكن وجدت حديثا فيه عن المدلس رواه ابن حبان في صحيح هذا محمول على السماء، وأن ابن حبان قد اطلع على تصريح له بالسماء وإن لم يروي في صحيح، لأن هذه طريقته، هي طريقته في المقدمة ذكر هذا. في هذا الموجود الذي لم يصح. طبعا التدليس انواع، ابن حجر رحمه الله في مراتب التقديس وفي شأن التقديس في مراتب التدليس ذكر ست طبقات، وذكر الطبقه الاولى والثانيه التي يقبل عن عنتها. الاول من كان نادرا، من لا يدرس الا نادرا وطبقه مقبوله، والثاني من ايش كان يدلس لكن احتمل الائمه تدليسا لكثره ما روى، والثالثه من أكثر من التدليس وعرف به وهو ثقة، وهذه اشتراك في، والرابعة من كان يدلس عن الضعفاء، والخامس من كان جمع ذلك ضعفا. لكن ابن حجر اختيار مختلف في النقد على ابن الصلاح، يذكر الأعمش في الطبقة الثانية، وفي طراشة ذكر الطبقة الثالثة، وذكر ابو اسحاق الطبقة، وهكذا تجد مسألة اجتهادية، مثل نص صريح قال والله ابن حجر ذكر الطبقة الثانية، الثالثة لا نقبله حتى يصرح، نقول هذا اجتهاد، ابن حجر قد غير السيادة في النكت عن الصلاة، وذكر هنا أمر آخر، والنساء قد يبدو له أشياء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.